لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاع الخلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت. ملمس مسير بعد مشبه حذر إلك، مرة في مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك، وفي الحلم وقت في سكوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت. الحياة دي العشقية والمعشقة، مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة، ويبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت. لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت. تاب تاب تارورا تاب تارارورا تاب تاب تارورا tap tap tarurura tap tarurura tap tap tarurura tap tap tarurura tap tarurura tap tap tarurura tap tap tarurura tap tarurura tap tap tarurura